إلى أي رب شيء هو الجامل المؤبد. فاصل حذف رب. هذا لعياض الذي نعرفه. هذا الجمهور الجامل مبتدا مرفوع بالضمة الظاهر المؤبل ونعتد الجامل مرفوع بالضمة فيهم زنو متعلق بالخبر المبتدا وعلى عزيزه وعلى عزيزه الواو حرف عصر الذي نعرفه. أما قول الفارسي هذا إذا ما في ما فيها شاهد يرب هنا ما فيها إذن على قول الفارسي ما فيها إذن يرب يعني كفتها ما لا قلنا رب هذا جرت ما هذا كفة نعم لأن ما إذا كانت كافة حرف نعم لا تقع نعم لا تكف نعم هو قال لك ما هذا تقدر ما هذا اسما مجرورا بربا بمعنى شيء والجامل هذا خبر لضمير محذوف والجملة هذا صفة لما أي رب شيء هو الجامل المؤبل. هذا بعيد ها؟ بعيد في حد لا في شاهدة ولكن إعراب الجمهور أولى ذهب الفاري إلى أنه لا يجوز دخول رب المكفوفة على الجملة الإسمية أصلا ولهذا اضطر إلى جعل ما هذا في هذه المكثرة بمعنى شيء مجرور المحل برب وجعل قوله الجامد خبر مبتدا محذوف اي رب شيء هو الجامد فصل تحذف رب ويبقى عملها بعد الفاء كسر كيف قال لك بعد الفاء كسر هذا خلاف ابن عقيل ايوه ها شوف هذا اسمع يا ابن عقيل ما جعل الكسر الا بعد الواو وهذا جعله بعد الفاء كسر تعذف ربا ويبقى عملها بعد الفاء كسر التقليد اكثر مثلك كبرى قد طرفت ومرضع ويقول بعد الواو اكثر بعد الواو اكثر وبعد الواو اكثر جعل هذا يا طيب ايوه هذا احسن عندي هذا الذي ولذلك انا قلت لكم تلك الليله ايش الفرق بين هذا والواو جعل هذا كثير والواو وبعد الفاء جعله حديث لان عنده ضد يدي قليلا لا شر بعد بس القليل بعد بس هذا العباره هي احسن بس ما في خلاف يا شيخ يا اخي ما في احنا في ايش ما في والله اذا كان من هو جعل الكسير بعد الواو وكذلك ابن عقيل جعل الكسير بعد الواو ما اخي هذا قال ما هو كثير قال قليل تحكم هذا في الواو يا شيخ ابن عقيل قال في الواو لا اخي بعد الفاء جعله قليل ايوه قليل ايوه نعم بعد الفاء جعله قليل لا هذا الكتاب قال لك وهذا الكلام هذا بعد الواو اكثر ما هو كثير اكثر عند ابن عقيل يا شيخ لأن هذا أنا تلك الليلة اللي وصلنا هذا قلت كيف شعر هذا قليل بعد الفن بعد ما جاء في شعر العز جاء في شعر العز هذا المشرك يحب يقطر كلمة نعم. وهذا كمن وليني كمقيم في البحر أخاف في الله علي بأنواعهم ومديرتهم. إيش الفرق بينهم؟ جعل هذا قليل ما نعم هذا المشركي هذا كثير وبعد الباب أسمع لا أحكم قبل الكلام لقوله وليل كموج البحر أرخته له علي بإسماعيلهم ومن يبتلي وبعد قد وبعد بالقليل لقوله بالمهمه أطعتوا بعد مهمه وبدونهن أقد كقوله رسمي داري وقفت في قدري فجاء واضح أعرف يا ولد رسمي داري ليش عربك رسمي داري ليش عربك أنت ولا أنت رسمي داري نعري محذوفة بعد إيش ها وهذا إيش حكمه هذا نادر ها هذا نادر قليل إيش أنت تقول إيش من قال لك قليل القواعد القليلة هذا يستدل به ويحتج به ايش وقت قال لك هذا اقل رسم اداري وقفت في قلبي وقد تحذف وقد يحذف غير ربا من حروف الجر ويبقى عمله وهو ضربان سماعي هذا لا يقاس عليه كقول ربا خيري والحمد لله جوابا لمن قال له كيف اصبح هذا شوف هذا جعله قياس العقيل جعله قياس نعم جعله قياس شوف جعله سماع وجعل قياسي بس بكم درهم اختاري تسوف اي بكم من درهم لو قلت ذلك يعني جيبوا الكتاب هذا قلت انا ارد على ابن عقيل هذا باب الاضافه اضافه للدجال في تقديره الجر بالاضافه وكقولهم لا يعني الزجاج جعل بكم درهم نعم جعله انه مجرور بالاضافه ولكن لا وكقولهم ان في الدار زيدا والحجره عمرا هذا ايضا في الحجره خلاف للاخفش استقدر ايش العطف على معمولي عاملين ها؟ ايه نعم اللي هو إنه والفتح ايه؟ إنه والفتح لا أخي ايش فقط هل هذا جائز ولا العطف على معمولي عاملين مختلفين هل العاملين هذا مختلفين ولا مختلفين من جهة العمل نعم واما من جهة ايش؟ جهة العمل غير مختلفين ها؟ فيها طعم غير مختلفة. ليه؟ فيها دم عمله هو؟ لأن ترفع الخبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمع الكلام الفاضي اللي جاك. شوف. صار يبغى يرفع الخبر. يا أخي إيش مكانك؟ المبتدا إيش يعمل؟ فيها إيش تعمل؟ الجر هذا النص والجر والرب والجر هذا مختلف في عمل هذا افهم يا ولد هذا انا نتكلم على معمول انا معمول الجار والمجرور لا حول ولا قوه قال لك على انا قلت لك وين اذا ما فهمت ما فهمت العامل ما فهمت القاعده المثال ان ترجع الى المثال مش لا تمكن ولا ترو انا عبر شوف تعلق الجار والمجرور. لا اسمك انت انا عامل ما هو يا اخي اسمك انت وين كان ما هو كان احد كاين لا ما هو عامل انما يولد بالعامل ان وفي العامل الجر ان وفي لا ها هل العمل لا عمله فيه وعمل إن هل مختلف ولا هذا ما شاء الله كيف قال لك الكتاب العامل في الدار هو في والعامل في جيدا هو إن تصدقني ولا ما تصدق ولا أنت ما تصدق ما تصدق صدق ونصف أنت ما درست هذه أنا درست العامل عمل العامل المختلف العطف على معمول العامل المختلف إيش فضل فضل الإنسان نحن حين ندرس عند المشايخ ما نرد على المشي لا نرد عليه وأنتم طبات لكم واحد بالجهالة كمان بغير معرفة حتى لو كان رد بالحق إنا لا أنت زي أنا ما أقبلها بعد الصفحة بعد الشيخ 81 أعطي شهادة بعدين ما أعطي شهادة من يرد ما أعطيه إلا رد عليك إلا رد على وجهي في وجهي كيف أعطيه الشهادة أمس أسمع هذا كما قياس وقولهم شوف قال العامل في الدار في الدار هو في والعامل في زيد هو إن لأن زيدا مثل إن في الدار وزيدا معمولان للعامل المختلف فلو قلت إن في الدار زيدا والحجرة عمرا بجر الحجرة ونصب عمرا هذا وجب عليك أن تجعل الحجرة هذا مجرورا بحذف جر محذوف لأنك لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار وعمرا معطوفا على ايه؟ على زين، كنت العطف اسمين هما الحجة وعمرا على معمولين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإن والعطف بحرف واحد على معمولين لعاملين مختلفين مما لا يجوزه سيبويه وأنصاره لضعف حرف العطف على أن يقوم مقام عامل المختلف فأما الأخفش فإنه لا يمتنع من العطف على معمولين لعامل المختلف ولكن الكلام الأول هو الذي اتبعه النحويون في الحديث كمان فيه وكذلك فيه أكل دمري تحت مناني أسمع وكذلك إيش وقولهم وقول العرب ما نسب رجل صالح إلا صالح وطالح يعرف هذا الذي يرد على الإنسان أيوه لا طالع في الكتاب لا يا مصطفى لا ما في كتاب عرب، هذا ما هو بيت شعري. لازم هذا كلام العرب. لا يوجد العرب. لا لا يعرفه هذا الكتاب. يعرف جزء منه. لا أص. أنا ما أعرف. إنك تطالع. حكاه نون كان. التقرير كما موجود. إلا أمر بصالح. فخر بنت بصالح. أحمد بن حنف الجري ما بقي يعمل. هذا مررت براجل صالح. إلا صالح وصالح ايش جرى صالح نعم. يجي قد جاء. عامل المقدر. إلا أمر بصالح. فخر مررت بصالح. وصالح كمان هذا جرى هو حنف الجري محذوف. صالح والفاء عادلة. نعم. فا هذا يأوي هو فخر مارس إلا أمر من هذا شقية إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح فهذا داخل على فعل الشرط محلوف يعني شقي هذا من قول العرب إذن هذا إلا ما هو استثناء ما هو استثناء هذا إن هذا إيش أنت تظن له شوف قال لك هذا استثناء هذا إن شرطية هذا دخلت على لا الناس حجبت لا ما حجب غلط فينا لا إلا أمر بصالح فطالح التخدر إلا صالح فطالح هذا قول العرب إلا صالح مرت براجل صالح إلا صالح إلا صالح فطالح يعني إن لا نعم لا هذه ايش تكون نافية زائدة نافية ان حرف نافي ولا زائدة ان شرطية ان شرطية ولا زائدة ولا زائدة لا ولا حرف نافي هم غير قول العرب ما مررت برجل صالح الا صالح فصالح هذا كلام يحتاج الى الاعراب الذي ما يعرف قاعدته هو ما يعرفه. لا انتم لازم تحفظون الاعراب. يلا يسالكم واحد او تمرون به يعني ولا تعرفونه. لا يا باب لا سلام لا يكفينا هذا. يكفينا هذا. ربع ساعة يا شيخ. آخر ربع ساعة نريد نخرج. لا ربع ساعة. تأخرنا يا شيخ. هذا ما موجود هنا نعم هذا سيبه سيبه وجهه لو كان حرفين معناه جاي نعم أدرك والتقدير ما نرتب رجل صالح إلا صالح فطالح إلا أمر بصالح فقد ما نرتب صالح يا ولد انت ما تعرف اعراب ما يرتب رجل صالح الا صالح فصالح ايش اعراب الا صالح الا لا تستثنى هذا صعب يا شيخ انا احتاج كبار يعرف صعب جدا يا شيخ التقدير هذا ما هو نحن من زمان نعرفه هذا التقدير يا شيخ صعب ما هو موجود في الكتب هذا أبدا ولا أداة حصر ولا أداة الاستثناء إن هذا شرطية لا نافية والتقرير إلا أمر فعل الشرط محذوفة اللي دخلت عليه إلا أمر وحرف الجر كمان الذي جر صالح إلا صالح لا إلا أمر بصالح وجواب الشرط من محذوف فقد مررت فهذا داخل على وحذف الجري الذي جرى صالح محذوف فقد مررت بصالح هذا حكاه يونس شيخ طيبوي هذا باب الإضافة يا شيخ في فقط هنا هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف، ايش تقديره؟ فقد ما رد. طيب إذا ليس محذوف بس فصل بقد، إذا قلنا الفاء هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف، فعل الشرط المحذوف قلت إذا مررت فتكون فاء داخلة على قد. قد هذا هو الجواب؟ لا مررت، قلت أنت فعل الشرط محذوف. هو ما نعم فقد مررت. إذا ليس محذوف. مررت هذا هو فعل الشرط. ليس محذوف. لا حول ولا قوة، نحن قدمنا. اسمعني منا، فطارحنا هذا موجود مررت. لا قدرناه هنا. هذا طيب، هذا عارف انه هذا التقدير. أيوة. هذا محذوف. انا محذوف ايوه. لا حول ولا قوة. اتكلم على الرسالة يا شيخ. بس حصل بين الفعل والفعل. هذا الجواب مررت. ولكن ليش اوتي هذا بالفاء؟ واجب اقتران الجواب هذا بالفاء، لان الجواب الماضي الجواب الذي اقترنا بقد لا يصلح مباشرته لاداه الشرط، ولذلك اوتي بالفاء. واثق انت ما فهمت وقم بفن حتما جواب لو شرط لي الى وغيري هذا من زعل. الجواب الذي لا يصلح مباشرته للشرط هو الذي واجب اقترانها بالفعل، مثل جملة اسمية، مثل جملة طلبية، مثل جملة منفية بلا أو ما أو نعم أو سوف أو غير ذلك. تقول لي مررت هذا ما هو الجواب؟ هي الجواب، ولكن ما يصلح مباشرته للشرط إلا إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا، ولذلك أوتي بالفعل. باب هذا باب الإضافة. تحذف تحذف أنت المخاطب من الإثم الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين ظاهر ومقدر، وهذا كقولك في ثوب ودراهم، تقول دراهم مقدر فيه التنوين ولا ينطلق، تقول ثوب زيد فحذفت التنوين الظاهر في ثوب، ودراهمه كذلك حذفت التنوين المقدر، ومن نون تلي علامة الإعراب، وهي ما هي النون التي تلي تقع بعد علامة الإعراب؟ ما هي؟ قول نون المثنى وما انحقت، ونون الجمع وما انحقت. واضح. نون تلي الإعراب والتنوين ما تضرب الحذف، وهو نون التثنية وشبهها. شبه. نعم ترد كمان. وشبهها. وشبهها. أعرف نون المثنى. نون التثنية وشبهها. أعرف وشبهها. فتعرف أنك على الغلط. وشبه نون التثنية يا شيخ. لا حول. كون نون التثنية مبتدأ، نون مبتدأ ومضاف تثنية مضاف. يا أخي وشبهها التثنية هو الذي. طيب وشبه مضاف معطوف على نون الشيخ مرفوع، شبه التثنية يعني عشرون اثنان واثنتان ملحقان. تبت يدا أبي لهب، أيعرف هذا الآية؟ يعني أنا أعتبرك في الآية هذا. تبت يدا أبي لهب. تبت هذا فعل الشيخ مواضح مبني على فتح اتصالي بضمير رفع. تبت فعل ماضي مبني على فتح اتصالي بضمير رفع متحرك. لا اتصالي بضمير رفع. لا يا شيخ. نون التأنيث. نون التأنيث يا شيخ. نون التأنيث يا شيخ. نون التأنيث يا شيخ. هذا يرد على نون التأنيث يا شيخ. تحت التأنيث يا ونون الجمع المذكر الثاني. قال لك ونون الجمع المذكر الثاني واشبهه واشبهه. تقول كمان واشبهه واشبهه. نعم. نون الجمع المذكر الثاني واشبهه. وكذلك نون التثنية واشبهه. Gracias. هذا مسؤول. أول ما سيبه هو لازم إعلانه للتصوير. لا لازم لا مصيره هو يرجع مصيره يرجع إلى الدكتور الثاني من عن هذا المضاف ما رجع إلى منه أجود هذا لا أطبع نور يزرع المذكر الثاني وسبهه وسبه جمع المذكر الثاني سبه جمع المذكر الثاني عشونا لا لا لا هذا وسبه هذا ما في شيء هذا ما قاله ولكن قال هذا يجوز هذا أن يقولها وسبه ها وسبه ها وسبه نور الزكاة نعم يجوز أن يقول وسبه نور التسمية وسبه نعم هذا الذي عنده وسبه كذلك نعم لا وسبه هو على نبغي أن لا نلحل أن لا نسبها إلى اللحل نعم ما دمنا خرجنا يعني حصلنا له مخرج هذا الذي يريدها ان ستذهب نعم لا نور التثنية وشبهها نعم للنون معطوب على النون نعم ولكن الاحسن وهي نور التثنية وشبهه زي ولكن ما نبغي ننسبها الى اللحن ما دام حصلنا له يعني محمد نعم نحو ونقيم الصلاة قلت انه وسبه جمع المذكر الثاني وعيسو زيد عمري ولا تحذف النون التي تاليها علامة الإعراب مثل ايش بساتين زيد والنون التي تاليه ايش علامة الإعراب خلي لا أخي أنت ما فهمت هذا أنت لسه أنت تلميذ نعم تلميذ لا ما جعلت أنا تلميذ جعلت تلميذ معقد هذا الذي يضر نون التي تليه علامة الإعراب هنا ما هي لا نون بساتين علامة الإعراب الضمة هذا ما هو التلميذ الذي تقوله هذا غلط بساتين ما هم منظمة نعم نعم إنما التنمين على قول ما قال مقدر فيه نعم إنما هو علامة الإعراب عليه على النون هذا تاريخ فاهم بخلاف الزيدان نون هذا نون الزيدان هي التي تاريخ حرف الإعراب لا وهو الباب وأليس التسمية والياب التسمية أنا أريد أن أعلمك أنك ماذا أنا أستاذ بنفسي أساتذتكم بنفسي إذا عقب علي واحد أنا أرجع عليك فاضح ما هو خليها حتى أعرف أنه يعني في نفسي ما عقب علي ما هو دبر شيء أنا أعقب عليه شيء أسأله في نفسي ما قال ما فهمت الكلام فكيف أنت أنزلته بالحجة يا شيخ وكذلك نون شياطين الإنس نون هذا لا تحضر لأن علامة الإعراب هي الضمة عليه وراء بعد النون هذا شوف بعد النون هذا نون هذا والضمة بخلاف زيدون زيدون نون وليته علامة الإعراب هو الباب طيب ويجر المضاف إليه بالمضاف هذا الذي يختار هذا يعني ابن هشام يختار أن المضاف إليه مجرور بالمضارع. لا في اللام. هذا حرف اللام. لا بمعنى اللام. خلاف النفاق الانتباوي. لا بمعنى اللام خلاف الانتباوي. فصل وتكون الإضافة أنا بمعنى يعني بتقدير الشيخ لا بتقدير اللام لا بتقدير اللام مجرور بالمضاف بالمضاف هذا عند التبويه نفاق التبويه لا بمعنى اللام خلاف الجدة فصل وتكون الإضافة على معنى اللام بأكثريته وعلى ما معنى مين بكثرة وعلى مين وعلى معنى في بقى تفصيل هذا قليل تفصيل هذا طيب ليش انت ما تجد هذا الكتاب تبنيته في المنهج في هذا ما يمنعك هذا ليش ما تجد تجد في القواعد تجد هذا الكتاب هذا الكتاب تجد وعلى معنى في قدة وضابط التي بمعنى فيه ضابط الإضافة التي بمعنى فيه أن يكون الثاني أن يكون مضاف إليه ظرفا للأول